أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى تعريف العموم والفرق بينه وبين المطلق أو الإطلاق. القدماء من علماء الأصول كانوا يركزون في أول كل مبحث حول التعريف الاصطلاحي للمبحث الذي يدخل به، ومن هنا شاع بينهم النقر والإبرام على التعاريف. وهذا الأمر أيضا وهذا الديدن اتبعوه في بحث العموم، فنجد أن هناك تعريفات قديمة للعام منذ بداية علم الأصول. فهناك تعريف ينقل عن أبي الحسن البصري بأن العام وكل لفظ يقبل الانطباق على أفراده، وكان هذا التعريف محلا للنقض والإبرام فيما بينهم في أنه هل هو جامع لجميع مصادق العام، وهل هو طارد لما ليس من مصادق العام. فاعترض على التعريف طارة على طرده وأخرى على عكسه، وجاء من يدافع عن التعريف، من يحاول رفع الإشكالات عن التعريف. وهناك نظرية في بحث التعاريف لصاحب الكفاية رحمة الله عليه، يقول كل هذه التعاريف التي تذكر في بداية المباحث في العلوم هي تعاريف لفظية، فلا يشكل عليها بعدم الجامعية وعدم المانعية، وإنما الغرض من هذه التعاريف تقريب المعرف والمسمى إلى ذهن السامع وإلى ذهن الطالب. العام في الحقيقة كما أشرنا في الدرس السابق له معنى لغوي، العموم بمعنى الاستيعاب والشمول، و انطباق شيء على مصادق متعددة، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح لم يخرج عن المعنى اللغوي إلا بإضافة قيد حتى يحصل هناك فرق بين العموم وبين الإطلاق، لأن كل من المطلق والعام يشتركان في أصل الاستيعاب، سواء كان الاستيعاب على نحو الاستيعاب العرضي، استيعاب المفهوم لجميع أفراده دفعة واحدة كما هو الحال في الإطلاق والعموم الشمولي، أو كان الاستيعاب والشمول ماذا؟ طولي وعامودي كما هو الحال في الاستيعاب والشمول، في الاستيعاب ماذا؟ البدري. يشترك المطلق بجميع أقسامه مع العام بجميع أقسامه في الدلالة على أصل الاستيعاب. غاية الأمر مفهوم الاستيعاب كان أوضح إلى الذهن في الاستغراقية والشمولية منه في البدلية، لأن كما تلاحظ كما تقدم في بحث الإطلاق البدلي، في البدلية يوجد نوع من التقييد، وهو ماذا؟ التقييد بفرد واحد. غاية الأمر انطباق هذا الفرد على أي حصة من الحصص ماذا؟ غير محقق، فيدل على الاستيعاب وعلى الشمول. فلذا ربما من هذا الباب المصنف ركز على التفريق بين العام وبين الإطلاق ماذا؟ الشمولي. وإلا كل من العام والمطلق ينقسمان إلى البدل والشمولي للإستغراقي. والمقسم لابد أن يتواجد في جميع الأقسام. إذا كان المقسم هو الاستيعاب فكما هو موجود في الإطلاق الشمولي والعام الشمولي هو موجود في الإطلاق البدلي والعام البدلي. لكن لكون الاستيعاب في الشمولية والاستغراقية أوضح كان التركيز في بيان الفرق بين المطلق والعام على ماذا؟ على العام والمطلق الشمولي والاستغراق. واضح هذه النقطة؟ فإذا لأجل التفريق بين الإطلاق والعموم أضافوا شيئا إلى هذا الاستيعاب، وهو أن يكون هذا الاستيعاب مدلولا ماذا؟ وضعيا لللفظ. فبهذا يخرج ماذا؟ يخرج الإطلاق، لأن الاستيعاب الموجود في الإطلاق من أين نشأ؟ من مقدمات الحكمة، وليس مدلولا وضعيا لللفظ. وبالتعبير الذي استفدناه من التنبيه الأخير في المباحث السابقة أن الشمولية والاستيعاب في الإطلاق من شؤون عالم المجعول، والشمولية والاستغراق في العام من شؤون عالم الجعل. واضح هذا بمقتضى ما ذكرناه في الدرس السابق. بعد ذلك يقول المصنف أن الاستيعاب المستفاد من اللفظ والذي اصطلحنا عليه باسم العام والعموم، هذا الاستيعاب يتوقف على وجود ركنين، على وجود دالين. الدال الأول ما يدل على الاستيعاب ويعبر عنه بالأداة، ويعبر عنه بأداة العموم أو بأداة الاستيعاب. الثاني ما يدل على المفهوم الذي يراد أن نستوعب بواسطة الأداة أفراد هذا المفهوم، إما على نحو العرضية والأفقية، وإما على نحو الطولية حتى يشمل البدلية والاستغراقية والمجموعية التي سوف تأتي. إذن لابد عندنا في لابد كلما وجد عموم أن يوجد أداة ويوجد مفهوم مستوعب لأفراده بواسطة هذه الأداة. ثم الأداة التي توجد في العام طارة تكون اسما، مثل ماذا؟ مثل كل وجميع ونحو ذلك من الكلمات. فإن كل وجميع تدل على الاستيعاب بما لها من معنى اسمي، ولذا نجد هناك ترادف بين الاستيعاب وبين ماذا؟ وبين كل، لا بمعنى صحة استعمال أحدهما مكان الآخر، وإنما بلحاظ المفهوم، مفهومهما واحد، ما نفهمه من الاستيعاب ونفس ما نفهمه من كل وجميع ونحو ذلك. وقد تكون الأداة الدالة على الاستيعاب حرفا، هيئة، أو لا حرف بالمعنى النحوي كما الدعية في الألف واللام الداخلة على الجمع، فإنه قيل بأنها تدل على العموم. لماذا نقول قيل؟ لأنها محل خلاف، وسيأتي التعرض لها بشكل مفصل. فإنه على فرض دلالة الألف واللام على الاستيعاب فإنها تدل على الاستيعاب بما هو معنى نسبي حرفي، إذ لا يعقل أن الحرف يدل على الاستيعاب بما هو معنى اسمي. فلا بد حينئذ أن يصور كيفية دلالة الحرف على الاستيعاب. ملتفت جيدا؟ خب. لأنه يحتاج حينئذ إلى طرفين وإلى نسبة قائمة بين الطرفين، وهذا ما سوف يأتي تصويره في المستقبل. إذن خلاصة ما فهمناه إلى الآن أنه في بحث العام عرفنا ما هو العام وما هو العموم، وعرفنا ما يتوقف عليه إفادة واستفادة العموم، وهو الأداة والمفهوم المستوعب لأفراده. بعد ذلك المطلب الثالث الذي يتعرض له المصنف عبارة عن تقسيم العام. قسم العام إلى ثلاثة أقسام يرحمكم الله، بينما المطلق قسمناه إلى ماذا؟ إلى قسمين، المطلق الشمولي والمطلق البدل. ما عندنا مطلق مجموعي أو إطلاق مجموعي، لما سوف يتضح أن المجموعية دائما متستفاد من لفظ، وفي الإطلاق لا يوجد، لا يكون الدال على الاستيعاب لفظ معين، وإنما الدال على الاستيعاب هو مقدمات الحكمة. فلذا أقسام الإطلاق انحصرت في البدلية والشمولية، بينما أقسام العام والعموم لم تنحصر في البدلية والشمولية، بل تجاوزتها إلى قسم ثالث وهو المجموعية. توضيح ذلك أن أداة العموم الداخل على لفظ مستوعب لأفراده، طارة يكون هذا الاستيعاب قولي وتبادلي، وأخرى يكون هذا الاستيعاب أفقي وعرضي. فالأول يسمى بالعموم البدلي، لأن الاستيعاب تبادلي، المراد حصة واحدة أو فرد واحد لكن على نحو التبادل، ليس هذا ذاك، ليس ذاك الذي بعده، وهكذا. منتفد جيدا؟ يعني طبعا قد تكون الأفراد في عرض واحدة، لكن إنما نشبهها بالخط الأفقي، لأن الخط الأفقي لا يمكن أن تقصد جميع النقاط في عرض واحد، بل عندما تصل إلى النقطة اللاحقة تكون قد تجاوزت النقطة السابقة، لذا مثلناها بالخط العمودي. منتفد جيدا؟ بينما وعلى الثاني أن يكون الاستيعاب ماذا؟ عرضي وأفقي، بمعنى أنه لا مانع من إرادة جميع الأفراد معا. هذا لا يخلو، الذي لا مانع من إرادة جميع الأفراد معا لا يخلو، إما أن يراد جميع الأفراد بقيد ماذا؟ أن تكون كلها دخيلة في تكوين المفهوم، أو أن لا يكون كذلك. إذا كان يراد جميع الأفراد بقيد المجموعية، فحينئذ ماذا؟ نسمي العام بالعام المجموعي. مثلا كما لو قيل آمن بمجموع أئمة، الأئمة مدخول أداة العموم، أداة العموم ما هي؟ مجموع. هذه الكلمة تستوعب جميع أفرادها معا، بمعنى أنه بقيد أن يكون كلها حاصلة مع بعضها البعض. وعلى هذا الأساس فليس لها إلا امتثالا واحدا، ويحصل العصيان ولو بإخراج واحد من هذا المجموع أصلا، ولا يتحقق امتثال أصلا. فلو آمنت بأحد عشر ولم تؤمن بالثاني عشر لا يتحقق الامتثال أصلا، لأنه يتحقق الامتثال بمقدار ما آمنت به. هذا في العام المجموعي. إذن في العام المجموعي يراد جميع الأفراد الأفقية، لكن بوصف المجموعية أن تكون معا. بينما العام الاستغراقي يراد جميع الأفراد، لكن لا بوصف المجموعية، فيمكن أن تنفك عن بعضها البعض وليست مثل سلسلة إما أن تقبلها كلها أو تردها كلها، لا يمكن أن تنفك عن بعضها البعض، وإن كان اللفظ يراد به التطبيق على كل مصداق من مصابيقه. ويترتب على ذلك فارق في مقام الامتثال. ما هو هذا الفارق في مقام الامتثال؟ أما بالنسبة للعام البدلي، فالعام البدلي كيف يحصل الامتثال؟ بإتيان فرد، أي فرد كان مما ينطبق عليه المفهوم. وكيف يحصل العصيان؟ بترك جميع الأفراد، لأن مرجع العموم البدلي إلى طلب صرف الوجود، وصرف الوجود بماذا يتحقق؟ بإيجاد فرد. وبماذا ينعدم؟ بانعدام جميع الأفراد. نلتفت جيدا في النقطة. بينما في العام الاستغراقي بالنسبة لمرحلة الامتثال، باعتبار أن الأفراد ليست مترابطة، فحينئذ لا يكون هناك ترابط بين الأفراد في مقام السقوط والامتثال. فلو كان يوجد في الخارج 10 أو 10 علماء، فأكرمت 5 يتحقق الامتثال بمقدار 5 والعصيان بمقدار 5 الأخرى، لأنه لا ترابط بين الأفراد ثبوتا وسقوطا. فيرجع العام الاستغراقي أو الشمولي، لا فرق بين التعبيرين، إلى ماذا؟ إلى انحلال في الحكم. إذا كان يوجد حكم فيرجع إلى انحلال، وأن الحكم يتعدد بتعدد مالي موضوعه من أفراد، فيكون لكل فرد حكم يخصه. بينما في العام المجموعي صحيح يراد كل الأفراد، لكن كل الأفراد بوصف اجتماعها معا. فإذا سلب هذا الوصف ولو أتيت بالأكثر تحقق العصيان ولم يتحقق الامتثال أصلا، ولو أتيت بجميع الأفراد فلا يحصل إلا امتثال واحد. صار واضح؟ هذا هو الفارق بين هذه الأقسام الثلاثة. لكن هناك نزاع في أن هذا التقسيم إلى هذه الأقسام الثلاثة في أي مرحلة هو؟ يظهر من صاحب الكفاية من الميرزا النائيني من السيد الخوئي رحمة الله عليهم ومن جماعة من علماء الأصول أن هذا التقسيم للعام إلى استغراقي ومجموعي وماذا وبدلي إنما هو في مرحلة بعد تعلق الحكم. ما معنى ذلك؟ يعني لو فرضنا لا يوجد حكم، فلا يوجد عندنا عام استغراقي ومجموعي وماذا وبدل، وإنما هذه الأقسام تنتزع بعد تعلق الحكم. بعد أن يتعلق الحكم بالموضوع، فإما أن يكون تعلقه في الموضوع على نحو صرف الوجود، فيسمى حينئذ العموم ماذا يسمى العموم؟ البدل. وإما أن يتعلق الحكم بالموضوع على نحو وجود المطلق في جميع الأفراد، فيكون الاستغراق، فيكون العام استغراقي. وإما أن يتعلق الحكم بالوجود المطلق لجميع الأفراد بوصف اجتماعها فيكون العموم ماذا؟ مشمول. إذن تقسيم العام إلى هذه الأقسام الثلاثة في مرحلة متأخرة عن أي شيء؟ عن تعلق الحكم. بمعنى أنه لو ما في حكم ما عندنا عام استغراقي وعام مجموعي وعام بدل. التفت جيدا. بينما المصنف رحمة الله عليه يخالف في ذلك ويرى أن هذا الانقسام في مرحلة ما قبل الحكم ليس في مرحلة ما بعد الحكم. يعني في المفاهيم الإفرادية وقبل وجود حكم تعلق به هذا المفهوم الإفرادي يمكن لهذا المفهوم الإفرادي أن يكون استغراقيا وأن يكون مجموعيا وأن يكون بدليا. واضح هذا النزاع؟ يستدل المصنف على مدعاه بالوجدان، يقول الآن نحن إذا ألقينا إليك ثلاثة أنواع من المفاهيم الإفرادية، يعني لما تقول مفهوم إفرادي يعني ما في حكم، أن الحكم عندما يوجد حكم يعني عندك موضوع ومحمول، صار عندنا قضية لا مفهوم إفرادي، اتفقنا؟ نلقي إليك ثلاثة كلمات تدل على مفاهيم إفرادية وبالوجدان تشعر بوجود فرق بينها. المفهوم الأول كل عالم، المفهوم الثاني مجموع العلماء، المفهوم الثالث أي عالم. ما في حكم، في حكم هنا في هذه الاستعمالات يوجد حكم؟ قلت يجب، قلت أكرم، لا. بالوجدان يوجد فرق بين هذه المفاهيم الثلاثة أو لا؟ ألا يوجد فرق بين كل عالم ومجموع العلماء، بين مجموع العلماء وأي عالم؟ يقول يوجد فرق. فإذا ماذا نستكشف من ذلك؟ أن المجموعية والاستغراقية والبدلية يمكن أن نتصورها وإن لم يوجد ماذا؟ حكم. التفت معي؟ أكرر البحث أو التفت جيدا. نحن قسمنا العام إلى ثلاثة أقسام. السؤال الذي يطرأ هنا أن هذا التقسيم في أي مرحلة؟ في مرحلة ما قبل الحكم أو في مرحلة ما بعد الحكم؟ إذا قلنا في مرحلة ما بعد الحكم يعني معناه أنه لا يوجد أثر لهذه الأقسام، لا وجود لهذه الأقسام لو لم يوجد حكم، لأن هذه الأقسام من أين انتزعناها؟ بعد تعلق الحكم بالموضوع، فقبل تعلق الحكم بالموضوع لا وجود لها. هذا رأي من؟ صاحب الكفاية والميرزا النائمي والسيد الخول. الرأي الثاني رأي المصنف أنه لا، قبل وجود حكم عندنا مجموعية وعندنا استغراقية وعندنا بدلية. والشاهد على ذلك الآن إذا ألقيت لك هذه الألفاظ الثلاثة، مجموع العلماء وكل عالم وأي عالم، في حكم في هذه الاستعمالات الثلاثة؟ لا يوجد حكم، مع أنه تستفيد من مجموع العلماء المجموعية ومن جميع العلماء البدلية ومن أي عالم ماذا؟ أو ومن جميع العلماء الاستغراقية ومن أي عالم ماذا؟ البدل، مع أنه لا يوجد حكم. هذا الأمر الوجداني يكشف على أن هذا الانقسام كان في مرحلة قبل تعلق الحب. واضح هذا الشيء؟ إذن النزاع في أن هذا التقسيم هل هو في مرحلة ما بعد تعلق الحكم أو في مرحلة ما قبل تعلق الحكم، هذا هو مختار المصنف وبينا ما هو الدليل على ذلك. طبعا هذا البحث مثلا السيد الخوئي رحمة الله عليه عندما تعرض له لم يشر إلى وجود خلاف، وضح المطلب انتهى. أمير النائم كذلك، صاحب الكفاية كذلك. بينما المصنف طرح هذا البحث على أساس يوجد نزاع، لكن في الحقيقة هناك من سبق المصنف إلى هذا البحث، وهو المحقق الإصفهاني. المحقق الإصفهاني أشار في حاشيته على الكفاية إلى وجود محذور عقليا في البيت. فتقول ماذا؟ هذه الأقسام الثلاثة من أين ننتزعها؟ من مرحلة ما بعد تعلق الحكم. يعني لابد أن يوجد حكم ثم ننتزع هذه الأقسام الثلاثة، أليس كذلك؟ فطرح هذا الإشكال أنه يلزم الاستحالة. ليه؟ لأن الاستغراقية والبدلية والمجموعية أين تكون؟ في الحكم أو في الموضوع؟ لا، في الموضوع. أكرم كل عالم، أكرم مجموع العلماء، أكرم أي عالم، أي عالم وكل عالم مجموع العلماء، هذا موضوع الحكم. إذن الاستغراقية والمجموعية والبدلية أين تكون؟ في الموضوع. والموضوع متقدم رتبة على الحكم أو متأخر؟ متقدم رتبة على الحكم. فما يوجد في المتقدم رتبة كيف يتوقف انتزاعه على الحكم اللي هو متأخر رتبة؟ إذن محقق الإصفهاني أشكل على صاحب الكفاية كما المصنف، لكن المصنف من ناحية ماذا؟ وجدانية، المحقق الإصفهاني من ناحية عقلية. واضح هذا الشيء؟ لكنه أجاب عن هذا الإشكال. محقق الإصفهاني أجاب ووجه كلام صاحب الكفاية. ملتفت؟ هذا التوجيه الذي ذكره المحقق لكلام صاحب الكفاية يندفع فيه إشكال المصنف أيضا. واضح هذا الشيء؟ لكن باعتبار البحث يخرجنا عن كونه بحث حلقة ثالثة يؤجل إلى دراسة أعلى. إذا فقط أحببت أن أقول لك أن هذا البحث موجود مذكور، لكن لم يكن بهذه الطريقة التي بحثها المصنف. المصنف أشكل إشكالا وجدانيا، صاحب نهاية الدراية أشكل إشكالا عقليا، ووجه كلام صاحب الكفاية بحيث يرفع الإشكال العقلي، ونفس التوجيه الذي ذكر لرفع الإشكال العقلي يصلح لرفع هذا الإشكال الوجداني. ففقط أحببت أسلط الضوء على البحث ليكون على استعداد في دراسة أعلى. أدوات العموم، تعريف العموم وأقسامه. العموم هو الاستيعاب. إلى الآن هذا المعنى اللغوي للعموم، عمه، شمله، استوعبه، هذا المعنى اللغوي للعموم. لكن النسبة بين المعنى اللغوي للعموم والمعنى الاصطلاحي للعموم، عموم وخصوص مطلق، المعنى الاصطلاحي أخف، ليس العام مطلق الاستيعاب والشمول، وإنما ماذا؟ بشرط أن يكون المدلول عليه باللفظ، وباشتراط أن يكون مدلولا. سوف يأتي إن شاء الله المناقشة في كونها من أدوات العموم. هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ على القول بأنها ليست من أدوات العموم، فلا يرد الإشكال. على القول بأنها من أدوات العموم، المقصود من اللفظ أعم من دلالة لفظ على العموم لفظ واحد، أو يكون ترتيب الألفاظ له مدخلية في الدلالة على العموم. في النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي، يعني لابد يكون عندك نهي، لابد يكون عندك ماذا بعد ذلك؟ نكرة، أليس كذلك؟ هذا الترتيب، ترتيب ماذا؟ لفظي أو ترتيب عقلي؟ ترتيب لفظي. فعلى القول أنها من أدوات العموم، فيكون لللفظ، لأن اللفظ بحسب ترتيبه مدخلية في الدلالة على العموم. على القول أنها ليست من أدوات العموم، خب لا يشكل عليه ذلك. على القول أنها، يمكن الجواب عنها بهذا الجواب. وباشتراط أن يكون مدلولا عليه، مضافا إلى النظرية صاحب الكفاية في التعريف، أن هذه التعريف كلها تعريف ماذا؟ من باب التعريف اللفظية. التعريف اللفظية يقصد منها ماذا؟ تقريب المطلب إلى الذهن. الآن عندما تفتح القاموس لتفتش عن كلمة، ما معنى سعدانة؟ يقال سعدانة نفس، وهذا تعريف بالأعم. فلم نجد أحد أشكل على هذا التعريف بأنه غير طارد للأغيار، فهمنا؟ لأن التعريف اللفظية يقصد بها تقريب الفكرة إلى الذهن. صاحب الكفاية يدعي أن جميع هذه التعريف، يعني حتى التعريف الاصطلاحية، من قبيل التعريف التي هي لشرح الاسم، ليس إلا وليس لبيان حقيقة الماهية. العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ، وباشتراط أن يكون مدلولا عليه باللفظ يخرج المطلق الشمولي. قلنا خصوصية المطلق الشمولي هنا بلحاظ أن الشمولية أقرب إلى الاستيعاب من البدلية. شنو هذا؟ في واحد يعطي الصوت هنا. هي تفضل. بل يشوف الآن، هذا يتم إذا صح أن نقول بأن تقسيم الإطلاق إلى بدلي وشمولي من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. في كل مقسم لابد أن يتواجد في الأقسام الإطلاق العام والمطلق بماذا يشتركان؟ في الاستيعاب، اتفقنا؟ هذا الاستيعاب لابد أن يتواجد في كل الأقسام. غاية الأمر أنه في الشمول الاستيعاب أفقي، وفي البدل الاستيعاب ماذا؟ طولي وعامودي. الاستيعاب موجود، لكن باعتبار أن في البدل يوجد شائبة ماذا؟ التقييد، لأن في البدل المقصود ماذا؟ فرد واحد. فلذا كان خروج البدلية عن تعريف العام أوضح، فيكون هناك يريد أن يخرج الفرد الذي يتوهم أكثر أنه داخل في التعريف. فإذا أخرج الفرد الأقوى وضوحا دخولا في التعريف، يخرج بطريق أولى الفرد ماذا؟ القسم الذي دخوله يكون ماذا؟ أخفى. وباشتراط أن يكون مدلولا عليه باللفظ يخرج المطلق الشمولي، فإن الشمولية فيه ليست مدلولة للكلام لأنها من شؤون عالم المجعول، وإن تقدم هذا في التنبيه الأخير. والكلام إنما ينظر إلى عالم الجعل خلافا للعام، فإن تكثر الألفاظ الأفراد فيه ملحوظ في نفس مدلول الكلام وفي عالم الجعل، لأن قلنا مدلول الكلام هو مرحلة الجعل لا مرحلة المجعول كما تقدم. ودلالة الكلام على الاستيعاب تفترض عادة، أو تفترض هذه الدلالة عادة دالين: تعبير بكلمة عادة، تعبير بكلمة عادة يشعر بأنه ماذا؟ أنه يوجد عندنا استيعاب عمومي من دون أن يكون عندنا دالان. طبعا هذا مجمل، من دون أن يكون عندنا دالان، إما أن يكون عندنا دال واحد، وإما أن يكون عندنا أكثر من دالين. فهل يمكن أن نصور وجود عموم استغاثي من دون وجود دالين؟ يمكن أن تذكروا مثال لنا عموم اصطلاحي من دون وجود دالين؟ فنشوف هو قال عادتان، النكرة في سياق الدال واحد، وهو ماذا؟ وهو مجموع هذا السياق. هناك سوف يأتي أيضا أنه يمكن أن يبرز وجود دالين في وقوع النكرة في سياق النكرة. نعم، اي اقول سوف يأتي هناك انه يمكن ان يصور وجود دالين في المقام. اللهم إلا أن يكون المقصود من الدالين اللفظيين، فحينئذ يكون وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي على خلاف العادة، لأن في النكرة في سياق النفي يوجد دال لفظي ويوجد دال ماذا؟ عقلي، وهو أن نفي الطبيعة يقتضي إعدام جميع أفرادها، وإلا لا يتحقق نفي للطبيعة. هذه دلالة ماذا؟ عقلية وليس دلالة لفظية، والأمر سهل. الدال الأول يدل على نفس الاستيعاب ويسمى بأداة عموم، والآخر يدل على المفهوم المستوعب لأفراده، يعني اسم فاعل، ويسمى بمدخول الأداة. ليش؟ لأن الأداة تدخل عليه. ففي قولنا أكرم كل فقير الدال على الاستيعاب كلمة كل، والدال على المفهوم المستوعب لأفراده كلمة فقير، وأداة العموم الدالة على الاستيعاب طارة تكون اسما وتدل على الاستيعاب بما هو مفهوم اسمي، يعني مفهوم استقلالي وليس نسبة قائمة في طرفين، كما في كل وجميع، وأخرى تكون حرفا وتدل عليه بما هو نسبة استيعابية، كما في لام الجمع في قولنا طبعا وتدل عليه بما هي نسبة استيعابية، يكون أفضل أن نؤنث الضمير بلحاظ ما بعده، كما في لام الجمع في قولنا العلماء، طبعا بناء على أن الجمع المعرف باللام يدل على العموم، لأن هذا من الأمور التي وقع الاختلاف فيها. أدوات العموم التي ادعيت على قسمين: قسم من أدوات العموم متفق على كونها من أدوات العموم، وقسم منها مختلف فيها. المختلف فيها الجمع المعرف باللام، المختلف فيه أيضا النكرة في سياق النفي، المختلف فيه أيضا اسم الجنس المفرد المعرف باللام. ايضا وقع الخلاف انه من مصاديق العام ام من مصاديق المطلق، بناء على ان الجمع المعرف باللام يدل على العموم، فان ذات العموم فيه هي اللام، واللام حرف، فاذا دلت على الاستيعاب فهي انما تدل عليه بما هو نسبة كما هو الحال في طبيعة كل حرف، وسيأتي تصوير ذلك ان شاء الله. ثم ان العموم ينقسم الى الاستغراق والبدل والمجموع، لان الاستيعاب لكل افراد المفهوم يعني مجموعة تطبيقاته على افراده، وهذه التطبيقات طارة تلحظ افقية وعرضية واخرى تبادلية. شوف في العمود لا تنتقل الى ماذا يقول بالعربية، الى البلة الثانية، الى الدرجة الثانية في السلم الا ماذا؟ بعد انتهاء من الدرجة الاخرى. فلذا هي تكون ماذا؟ تبادلية. طارة تلحظ عرضية واخرى تبادلية، فالثاني هو البدري والاول ان لوحظت فيه عناية وحدة تلك التطبيقات، يعني ان تكون يعني يؤخذ جميع هذه الافراد كشيء واحد لا يتجزأ، فيسمى حينئذ المجموع، وإلا فهو عموم استغراقي. وقد يقال هذا الكلام قلنا يظهر من صاحب الكفاية والميرزة والسيد الخوئي، إن انقسام العموم إلى هذه الأقسام إنما هو في مرحلة تعلق الحكم، يعني لابد من فرض وجود حكم تعلق بموضوع حتى نقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، لأن الحكم إن كان متكثرا بتكثر الأفراد فهو استغراقي، وإن كان واحدا ويكتفى في امتثاله بأي فرد من الأفراد فهو بدلي، وإن كان يقتضي الجمع بين الأفراد فهو مجموعي. ولكن الصحيح أن هذا الانقسام يمكن افتراضه بقطع النظر عن ورود الحكم لوضوح الفرق بين التصورات التي تعطيها كلمات من قبيل جميع العلماء وأحد العلماء ومجموع العلماء. طبعا عندي جواب آخر عن إشكال الشهيد الصدر غير ما ذكره المحقق الإصفهاني. أنا باعتقادي صاحب الكفاية أصلا ليس ناظر إلى هذا المطلب بالكلية، أنه هذا التقسيم في أي مرحلة يكون، وإنما صاحب الكفاية ناظر إلى المصلحة التي تقتضي هذا التقسيم، وهذه المصلحة لابد أن يفرض وجود حكم كيفما كان، حتى لو لوحظت بما هي كلمات مفردة وبدون افتراض حكم. فالاستغراقية والبدلية والمجموعية تعبر عن ثلاث صور للعموم ينسجها ذهن المتكلم وفقا لغرضه، وعند بعد ذلك يعرض عليها الحكم. فإذا هذا التقسيم قبل عروض الحكم توطئة لجعل الحكم المناسب عليها، نحو دلالة أدوات العموم يأتي.